بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وأرحب بكم أجمل ترحيب وأحييكم وأقول حياكم الله مع الحلقة 20 والأخيرة في سلسلة هذه الحلقات في مادة المدخل إلى الإعلام والإعلام الإسلامي. طبعا تكلمنا عن الضوابط الشرعية وبدأنا بضابطين من الضوابط الشرعية في انتقاء الأخبار، وهو رعاية المصالح ودرء المفاسد. ضابط واحد وهو رعاية المصالح ودرء المفاسد، والآن نأتي إلى الضابط الثاني وهو التثبت من صحة الخبر وصدق نائله وصدق قائله، نعم، وناقله. فطبعا التثبت من صحة الخبر وصدق ناقله هذا أمر مطلوب، وطبعا في عالم اليوم الأخبار كثيرة وتأتي عبر وكالات متعددة، منها العربية والعالمية، رويترز، الأنباء الفرنسية، الأسوشيتد بريس، اليونايتد بريس وما إلى ذلك. نحن نتعامل مع يعني قنوات متعددة للأخبار. طبعا لا بد أن نتحرى الدقة وصحة الأخبار وما إلى ذلك، لأنه قد يقول قائل يعني والله يعني ما عاد في مجال أن في أخبار كاذبة أو ما إلى ذلك. لا، في مجال، في مجال أن في أخبار كاذبة، وأحيانا أثناء الحروب وبالذات في أثناء الحروب وبالذات أثناء الحروب والأزمات قد تتسرب بعض الأخبار على سبيل أنها شائعة أو ما إلى ذلك. فعلينا في الإعلام الإسلامي أن نتحرى صدق الخبر. وأصبحت الآن بعض الوسائل الإعلامية كالجزيرة وأمثالها وغيرها من القنوات ربما أنها تجد خبرا أو شريط من الأشرطة أو ما إلى ذلك في العراق أو ما إلى ذلك، وتأتي بالخبر وتعرضه على القناة، وطبعا تشفع ذلك في نهاية الخبر وتقول لم يتأكد للجزيرة يعني صحة الخبر، ولم تقف الجزيرة عن كثب عن صحة الخبر. طبعا هي هذه عبارة حتى من باب براءة الذمة، يعني كما يقال براءة، أنه والله هذا الخبر الذي جاءنا ونحن ليس على يعني على مسؤوليتنا، لأنه لم نتأكد من صدق الخبر بعد، ولكن أخذنا من باب السبق الخبري والسبق الإعلامي. طبعا في الإعلام الإسلامي نقول أي خبر نشك فيه فعلينا التريث، يعني العملية السبق الإعلامي ليست دائما هي يعني نصب أعين دائما، يعني السبق الإعلامي نسعى إليه ونحاول أن نصل إليه، ولكن ليس على حساب صحة المعلومة. طبعا الآن أصبحت الساحة مليانة بالأخبار وبالمعلومات وما إلى ذلك، وكل يسرب أخبارا وكل يسرب أعمالا، والإنترنت يعني أصبح قناة من القنوات التي فيها مجال لتسريب الأخبار وما إلى ذلك. علينا أن نتحرى، لأنه طبعا نريد أن نبني مصداقيتنا، ومصداقيتنا ألا نقع في فخ الاستدراج الإعلامي من بعض الجهات، يعني نستدرج لنبث أخبارا خاطئة، فإذا بثثنا أخبارا خاطئة فقدنا مصداقيتنا أمام المجتمع. إذن علينا أن نتحرى الصحة والصدق وفي النقل. كذلك أيضا طبعا هذا يعني ينطبق أو يعني تطبيقا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال العبد يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. طبعا لا بد من تحري الصدق، وطبعا المسلمين لهم دور كبير في موضوع الحديث وفي تصفية الأحاديث، وحتى أوجدوا علم يسمى علم الجرح والتعديل. طبعا العمل الإعلامي ما بينطبق عليه علم الجرح والتعديل، لو طبقنا علم الجرح والتعديل على العمل الإعلامي يمكن ما يبقى عندنا يعني إعلامي يعني يحظى بالقبول، لأنه طبعا العمل الإعلامي اجتهاد بشري، وأيضا ظروفه ظروف متابعة الأحداث ساعة بساعة ودقيقة بدقيقة ويوم بيوم، ولذلك تحدث العجلة وتحدث الأخطاء، وممكن ويعني قد نغض النظر عن بعض الأخطاء الصغيرة في سبيل الإنجازات الأفضل. نقول أيضا التأكد من صدق الخبر هذا أمر مهم جدا وعلينا ألا نتساهل فيه. ثالثا إزالة الضرر، طبعا لا ضرر ولا ضرار، إشاعة المحبة وحسن المعاملة، وأيضا لا ضرر ولا ضرار، ومن هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضاره الله، ومن شاق شاق الله عليه. طبعا هذا لا يضر الإنسان بأخيه ولا يبحث عن الأضرار بالآخرين. كذلك أيضا بعض الإعلاميين بحجة الوطنية. طبعا هذه قضية الوطنية يعني شماعة جميلة يعني يتشبث بها بعض الإعلاميين، وكما نقول يعني مزودها حبتين شوية. نعم، فيأتي بحجة يعني الوطنية، يرى مثلا واحدا من أبناء وطنه مثلا هضمت حقوقه في بلد آخر، أو مثلا تعرض لحادث في بلد آخر، فبحجة الوطنية يأتي ويكتب كلاما يعني إذا نشر هذا الكلام أو يؤدي إلى أزمة علاقات بين البلدين، علشان موضوع بسيط من الممكن أن يعالج بهدوء وروية. من الممكن أن يكون هناك يعني عمالا في بلد، طبعا لابد، هو صحيح لدور الإعلام أن يتبنى قضايا، كل القضايا الوطنية وكل القضايا التي تمس المواطنين في داخل الوطن وفي خارج الوطن، ولكن لابد للعلاج الحكيم من ذلك، العلاج الحكيم من هذا. شباب سعوديين أخطأوا في أمريكا ولا أخطأوا في بريطانيا أو ما إلى ذلك، جاء الصحفي والله يعني هؤلاء طغى عليهم يعني البوليس الأمريكي ولا البوليس البريطاني أو أضر بهم أو وما أدراك أنهم يعني سليمين من الأخطاء، يعني لا يخطئون يعني. طبعا بحجة الوطنية هذه كأنهم لا يخطئون، لا، أبناء بلدي ما يخطئون، لا طبعا يخطئون يا أخي. ولذلك أيضا عند المعالجة يعني وضع الأمور تحت المجهر الصحيح، يعني فلتكن منصفا وفلتكن يعني واعيا ومدركا للقضايا. طبعا نحن نتعاطف مع يعني بعض القضايا وبعض الأمور التي يتضح فيها جانب الحق ويتضح فيها جانب الباطل مع الطرف الآخر، لكن علينا أيضا أن نكون أيضا واعين ومدركين، والخطأ خطأ والباطل باطل والصواب صواب، ولو أن الذي ارتكب الخطأ هو قريبك أو حتى من أبناء وطنك كائنا من كان، فالخطأ خطأ، نعم، كائنا ما كان، لا تبحث له عن أعذار ولا تبحث له عن مبررات. نعم، كذلك أيضا نقول لا يأخذنا الحماس في معالجة مثل هذه الأمور، طبعا إبقاء وخصوصا بين البلدان العربية والإسلامية، إبقاء على روح الأخوة الإسلامية والعربية بين البلدان، وطبعا حتى لا يحدث هناك شرخ بين هذه المجتمعات، لأن الهدم أسرع من البناء. يمكن البناء صعب لكن الهدم سهل جدا، ما يبنيه الحكماء والعقلاء في سنين يأتي متهور يهدمه في ساعات، فطبعا لا نريد ذلك. كذلك أيضا هناك عدم انتهاك حرمة الحياة الخاصة، عدم انتهاك حرمة الحياة الخاصة، لا بد أيضا البعد عن الظن، وعن ليس من طبيعة الإعلام الإسلامي التجسس على الناس والبحث عن عورات الناس والبحث عن أخطائهم يعني التصنت عليهم والدخول إلى منازلهم بشكل خفي وتصوير بعض الأشياء، ليس هذا من طبيعة الإعلام الإسلامي وليس هذا من رسالته. نعم، إذن احترام الحياة الخاصة. نعم، كذلك عدم انتهاك حرمة الأعراض، وطبعا تحدث أخطاء تحدث أمور، لكن ينبغي الحرص كل الحرص في قضايا القذف، وهذا طبعا قضايا القذف لابد أن يحاسب هذا الصحفي وهذا الإعلامي الذي يتجرع على قذف المؤمنات أو على قذف الأعراض أو على قذف شعوب بأكملها. الشعب الفلاني راجت فيه المخدرات، راجت فيه الزنا، راج فيه يعني طبعا بهذه الأحكام العامة أنت تقذف شعبا بكامله، وأيضا تطلق الأحكام الجزافية على شعب بكامله، انتشرت فيه الكبريهات، انتشرت فيه المراقص، إذن كل النساء اللي هناك ضائعات، وكل طبعا هذا الكلام خطير ولا ينبغي أن يصدر من إعلام إسلامي ولا من إعلام مسؤول يعرف أمانة الكلمة وأهمية الكلمة. لا بد أن نعلم أن هناك في كل مجتمع يوجد فيه الخير وفيه الشر وفيه الصالح وفيه الطالح، ولذلك رائدنا في ذلك أننا نشجع على الصالح ونعالج الطالح بأسلوب حكيم دون أن يستبد بنا الحال في يعني التراشق بالألفاظ والتراشق من خلال يعني الاتهامات المتبادلة بين الإعلاميين والصحفيين بين الدول. وطبعا حد القذف معروف أنه يحد من مفاسد أربعة، فطبعا القذف في الإسلام، أي إنسان يرمي آخر بالزنا أو يرميه بشرب الخمر أو يرميه بأمور أخرى، هناك حدود للقذف هذا. نعم، حتى لا تكون الحياة الخاصة للناس والأعراض عرضة لكل من أراد أو من هب ودب، هناك حد القذف في الإسلام حماية للمجتمع من مفاسد أربعة. المفسدة الأولى منع شيوع الفاحشة، منع شيوع الفاحشة، وهذا أمر مهم جدا هو ويحققه إقامة حد القذف على من يقذف الآخرين بدون دليل وبدون بينة. الثانية أيضا الحد من مفسدة رمي البراء بالباطل، رمي الأبرياء بالباطل، الحد من ذلك عند إقامة حد القذف. كذلك الثالثة منع خدش الحياء العام. بعض الأقلام إذا تساهلت في هذا الأمر وبدأت تروج للفساد وتروج للصور العارية وتروج لهذه الأمور، ويعني طبعا النتيجة أن يسهل انتهاك الأعراض ويسهل الوصول إلى شيوع الزنا وشيوع الانحلال الأخلاقي. وهذا طبعا نقول إقامة الحد القذف وإقامة التعزير وإقامة هذه الأمور وأيضا توعية الصحفيين والإعلاميين بهذه الأمور حتى لا يقعوا في مغبة هذه الأمور، وخصوصا أن البعض قد يرتدع أدبا ورقيا وعلما والبعض لا يرتدع إلا إذا رأى أمامه العقوبة الرادعة. الرابعة طبعا صيانة حق الكبراء من الناس من المجتمع، وجهاء المجتمع. عادة بعض الصحفيين أو بعض الإعلاميين يعني شغله الشاغل يريد أن يحط من قيمة أكابر المجتمع وذوي الوجاهة في المجتمع. طبعا هؤلاء لو ترث لهم الحبل على الغارب ما عاد هناك إنسانا له حرمة، وما عاد هناك مقدس، وما عاد هناك مبجل، وما عاد هناك موقر. فطبعا هذا الأمر لا يقع فيه إلا ضعاف النفوس، ولذلك لابد من إقامة العقوبات الرادعة، سواء العقوبة الأعلى في الشريعة الإسلامية وهي حد القذف، أو العقوبات الأقل من ذلك وهي التعزير بما يكون رادعا. نعم، بما يكون رادعا. طبعا هناك أيضا لماذا؟ لأن الإعلام الذي يتساهل في هذه الأمور أدى إلى شيوع الفساد وشيوع الانحلال. طبعا وذلك أمر طبعا لا بد أن يكون الإعلام الإسلامي واعيا لهذه الأهداف المريضة، نسميها أهداف مريضة، لأن هناك فئة من القوم أو فئة من الناس أو فئة من الإعلاميين يريدون الجو الملوث ويريدون نشر هذه الأشياء الملوثة، ولا بد أن يكون المجتمع المحافظ والإعلام المحافظ يتصدى لهؤلاء طبعا ويكون واعيا لهذه الأمور. سادسا صيانة الأمن والاستقرار في المجتمع، وذلك أمر مهم جدا من خلال يعني التنبيه على انتقاء الموضوعات وانتقاء الأخبار، وطبعا نضع نصب عيننا عند معالجة أخبار الجريمة. معالجة أخبار الجريمة لا بد أن تكون بذكاء ولا بد أن تكون بحكمة حتى لا يؤدي الأمر إلى ناحية يعني علاج عكسي. حتى المريض الآن عندما يعالجه الطبيب، إذا عالجه الطبيب لا بد أن يضبط الجرعات، فإذا زادت الجرعات على المريض ربما أدى ذلك إلى أمراض وربما أدى ذلك إلى وفاته. يعني مثلا عندما يصف له بعض في الروشتة يصف له مثلا تناول الحبات الفلانية بعد الوجبات أو الشراب الفلاني أو الدواء الفلاني أو الحقنة الفلانية بجرعة محسوبة، لو زادت هذه الجرعة يمكن تضر بالقلب تضر بالكبد وما إلى ذلك. فطبعا كذلك علاج هذه الأشياء أخبار الجريمة وهي من الأمور الحساسة جدا، وطبعا هذه معالجتها تكون معالجة فيها تحذير وفيها توعية وليس فيها تحبيبا أو ترغيبا لأصحاب النفوس المريضة. وقضايا الجنس أيضا كذلك إذا اضطررنا إلى معالجة أخبار الدعارة وما يعني يحصل من الأشخاص الذين يقعون في هذه الأمور رجالا أو نساء أو ما إلى ذلك أو من يقع في هذا، طبعا يعالج الأمر بحكمة حتى لا يؤدي هذه المعالجة إلى مزيد من الانتشار. وطبعا رائد الإعلام الإسلامي في ذلك سورة يوسف في القرآن الكريم، عندما عالجت الآيات الخاصة التي تناولت قضية امرأة العزيز وهي تراود فتاها يوسف عن نفسه، وكيف عالج القرآن الكريم هذه القضية وهي من القضايا الحساسة جدا إذا أخذناها من الآيات الأولى إلى الآيات إلى آخر هذه القصة في داخل سورة يوسف. يعني كما ذكر ذلك الذين يعني وكما لاحظنا وكما قرأنا ولاحظنا، ليس هناك عبارة نابية ولا عبارة جارحة ولا خادشة للحياة وطبعا ذلك أسلوب القرآن الكريم الراقي، وهو يعالج قضية حساسة جدا وهي قضايا الجنس وقضية المراودة، مراودة شاب عن نفسه لإيقاعه في الفاحشة. وطبعا عصمه الله سبحانه وتعالى لأنه نبي مرسل معصوم، نعم. وكذلك طبعا العبرة في هذه المجاهدة أن هذا الشاب جاهد نفسه وامتنع عن هذه المراودة، ولكن أسلوب القرآن الكريم القمة في المعالجة أنه رغم حساسية هذه القصة وهذه المسألة مع ذلك لا نكاد نجد كلمة لا بالإيحاء ولا بالتلميح ولا بشيء من ذلك يعني يخدش الحياة إطلاقا. ولذلك نقول في الإعلام الإسلامي عليه أن يضع هذه الأمور نصب عينيه، فنحن نضع القرآن الكريم والسنة النبوية نصب أعيننا ونحن نعالج مثل هذه القضايا إذا أردنا أن نعالجها. وطبعا لا نأتي بحجة أنها واقع ونأتي فنعالج الواقع فإذا بنا ماذا نزيد المرض مرضا. وحجة بعض الإعلاميين أنه يعالج الواقع فإذا به يزيد من مرض الواقع ويزيد المرض انتشارا بحجة معالجة الواقع. طلعت رواية كلكم تعرفونها وهي بنات الرياض، سئلت لماذا فعلت ذلك، قالت أنا أعالج الواقع وهذا واقع، هذا واقع طبعا هذا لا يعالج بهذه الطريقة. وأيضا بعض المسلسلات الدرامية العربية أيضا حجة القائمين على هذه المسلسلات أنهم يعالجون واقع. نقول معالجة الواقع لا تكون بترغيب المجتمع فيه ولا بترغيب يعني المشاهد فيه. طبعا عندما نأتي بالمجرم على أنه بطل وعلى أنه يعني ينفذ من قبضة الأمن وعلى طبعا هذا يرسم يعني صورة في أذهان المشاهدين الصغار والمراهقين بأنه بطل وطبعا غير ذلك الكثير. فطبعا معالجة الواقع تحتاج إلى معالج طبيب حكيم يعالج هذه الأمور، طبيب إعلامي يعرف كيف يعالج هذه الأمور، المعالجة التي يشيد فيها بالفضيلة ويكبت الرذيلة ويصور الأمور على أن الحق هو الذي يعلي ولا يعلى عليه. أما الذي يصور الباطل على أنه هو الذي أصبح سيد الموقف ويقول يعالج الواقع فهذه معالجة فاشلة. كذلك أيضا من الضوابط الشرعية كذلك تحريم نشر الصور المخالفة للقواعد الشرعية، وهذه يعني كما نقول ثالثة الأثافي ومشكلة المشاكل في الإعلام، الصور المخالفة للقواعد الشرعية. ما أكثر هذه الصور الموجودة في الوسائل الإعلامية المقروءة وطبعا المسموعة، صور مسموعة شيء آخر، والمرئية كذلك التلفزيون المسلسلات الدرامية، نشر الصور المخالفة طبعا هذا يعني إذا نظرنا وعرضنا الأمر على الفطرة لا شك أن ذلك أمر يثير الغريزة. وطبعا الإنسان فيه هذه الغرائز، وهذه الغرائز طبعا هي للبناء، يعني أوجد الله الغريزة الجنسية في الإنسان لماذا؟ ليتزوج ويبني أسرة، هذا هو التصريف الطبيعي للغريزة، نعم. فإذا بدأنا نعرض المسلسلات الحب والغرام والصور الفاضحة وما إلى ذلك، طبعا هنا انتهاك لعدد من الأمور، انتهاك للأعراض، زيادة على ذلك الصورة نفسها ماذا؟ أي الصورة محرمة، الصورة التي تعرض امرأة يعني فاتنة ومتبرجة وتلبس ملابس يعني ملابس البحر أو ملابس غير ذلك، طبعا هذا العرض وهذا التصوير يعتبر من المآخذ على بعض الوسائل الإعلامية. وطبعا لا شك أن عندنا نوعان من الصور، عندنا الصورة الفنية وعندنا الصورة الضوئية، وكلاهما لابد أن يخضع لمقص الرقيب الذي ينتبه لهذه الأمور، هذا إذا كان أمرا مستوردا. أما إذا كان أمرا محليا فلا بد أن ينتج بالطريقة التي تحترم قيم المجتمع، التي تحترم قيم المجتمع. كم من مسلسل درامي أتى بلقطة من الكباريهات، نعم، كم من مسلسل تلفزيوني أو فيلم أو ما إلى ذلك أتى بلقطات للسكارى وهم في الحانات وفي البارات وأمامهم فتاة تتراقص وما إلى ذلك، كم كثير، نعم. وطبعا مع القنوات الفضائية كثر هذا الأمر، فطبعا هذا ممنوع منعا باتا في الإعلام الإسلامي، أكيد ممنوع، نعم. لكن أيضا كذلك لابد من التحذير للإعلام الآخر الذي يتساهل في هذه الأمور بحجة الترفيه أو بحجة أنه الواقع أو ما أكثر الحجج والمبررات التي يلجؤون إليها. فطبعا في الإعلام الإسلامي لابد أن نقدم البديل، وهذه نقطة مهمة جدا، لابد من تقديم البدائل الجيدة التي تشبع حاجات الجمهور مع احترام الفضيلة، مع احترام الفضيلة. الصور الضوئية، ما تلتقطه الكاميرات أو ما يسمى بالصور الفوتوغرافية، والأصل في هذه الصورة الإباحة ما لم يشتمل موضوع الصورة على محرم، كتقديس صاحبها تقديسا دينيا أو تعظيمه تعظيما دنيويا، وخاصة إذا كان المعظم من أهل الكفر أو الفسوق أو الوثنيين أو الشيوعيين أو الفنانين المنحرفين. طبعا هذه نقطة مقتبسة من مرجع للدكتور الشيخ يوسف القرضاوي. طبعا إذا كانت الصورة من هذا القبيل فهذا طبعا مأخذ شرعي، ممنوع ذلك كما يقول الشيخ يوسف القرضاوي، هذا أمر ممنوع. نعم، إذا كان والله إبراز صورة بوش على أنه ما يعني في بعض وسائل الإعلام هكذا، وأيضا طبعا معروف هذا الرجل وغيره وغيره، يعني ليس هو، وإبرازه على أنه يعني بطل العالم وعلى أنه طبعا أصبح يعني منبوذا في العالم، وهذا أمر معروف. يعني وقع في ذلك بعض وسائل الإعلام الكويتية، وقعت في ذلك يعني في تصوير بعض اللقطات وبعض الأشياء، يعني أثناء حرب تحرير الكويت فتاة كويتية تعانق جنديا أمريكيا وتعرض على شاشات التلفزيون الكويتي. طبعا هذا أمر مرفوض ومنبوذ، وتكلم في ذلك أبناء الكويت الغيارة على يعني الغيورين على العادات والتقاليد والعرف الاجتماعي والدين، يعني تكلموا في ذلك الكثير، وكان التلفزيون الكويتي يعرض هذه الصورة يعني باستمرار، حتى بعد ذلك توقف عنها وعن عرضها. هذا نوع من الصور التي تنابذ، التي تتصادم مع الضوابط الشرعية، صور الأشخاص الذين وإن كانوا قدموا خدمات، يعني وإن كانوا قدموا يعني خدمات أو قدموا أشياء أو ما إلى ذلك، يعني طبعا هذا يدخل في التعظيم وإعطائهم قيمة لا يستحقونها. بعض يعني بعض العراقيين مثلا يعني ينظرون إلى بوش على أنه يعني خلصهم وعلى أنه أنقذهم من نظام سابق وما إلى ذلك. طبعا هذا رأي فئة منبوذة في داخل المجتمع العراقي وفي داخل المجتمعات العربية والإسلامية، هو لم ينقذ وإنما جرى على البلاد كارثة وما إلى ذلك. كذلك أيضا صور أهل الكفر والفسوق والوثنيين وغيرهم، طبعا تسليط الأضواء عليهم هذا أمر منبوذ وهذا أمر غير سليم وغير صحيح. هناك أيضا نقطة ثامنة، وهي الحفاظ على الأسرار والوفاء بالعهود. طبعا الصحفي يحصل على بعض المعلومات من المصادر المطلعة، وبعض المصادر قد تطلب من الصحفي عدم الإدلاء بالمصدر، يعني يقول هذا الخبر للنشر ولكن لا تسنده إليه، قد يكون مسؤول في وزارة، قد يكون مسؤول أو ما إلى، فإذا لابد من احترام العهد الذي قطعه هذا الصحفي أمام المسؤول، أو قد يحصل على بعض المعلومات طبعا، وأيضا يطلب الناشر عدم نشرها في هذا الوقت، انشرها بعد أسبوع بعد أسبوعين بعد شهر أو ما إلى ذلك، يعني لابد أن يلتزم بالوعد الذي قطعه، إلا إذا كان في نشرها مصلحة للبلاد والعباد، فطبعا هذا أمر يختلف، لابد من الوفاء بالعهد، إلا طبعا إذا كانت المعلومة خطرا وفيها خطورة استراتيجية، فطبعا في هذه الحال معه عذر إذا تنصل من وعده ونشرها في وسائل الإعلام، حتى يكون الجميع على بينة وعلى دراية بالأخطار المترقبة. طبعا بذلك نكون قد ختمنا منهجنا الذي هو في هذا الكتاب وفي كتابين، يعني رجعنا إلى كتابين، وإن شاء الله لعله يمكن تصل إليكم الصفحات المطلوبة في الكتابين، الإعلام الإسلامي وتطبيقاته العملية لمحي الدين عبد الحليم، والخبر الصحفي في منهج الإعلام الإسلامي لعبد الله بدران، والكتابان موجودان، وإن شاء الله الصفحات تكون معروفة لديكم وتصل إليكم إن شاء الله. وحتى طبعا نقول بعد أن وصلنا إلى الحلقة الأخيرة أستودعكم الله، ويعني لعل نلتقي بكم في دروس أخرى في مواد أخرى، فإلى يعني يتحقق ذلك أترككم في رعاية الله، متمنيا لكم النجاح والتوفيق في هذه المادة وفي كافة المواد التي تدرسونها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.